يقول السائل: رزقني الله بمولودة عمرها الآن 2.5 سنين. السلام عليكم. ولكني لم أعق عنها، فما الحكم علي وماذا أفعل؟ العقيقة يا إخوة سنة، ليست واجبة، سنة على القادر، سنة مؤكدة، وعن الذكر 2، وعن الأنثى 1. والسنة أن تكون العقيقة يوم 7، فإن لم يكن ذلك فيوم 14 من الولادة، فإن لم يكن ذلك فيوم 21 من الولادة. بعد ذلك في أي وقت، لأنها سنة، لأنها صدقة، صدقة بعد ذلك في أي وقت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من العقيقة، وذكر أنها تحفظ المولود من الشيطان. وأنت إن كنت قادرا فإنك تفعلها صدقة عن المولودة، وإن لم تكن قادرا فلا حرج عليك، ما علي، ليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من المحلات والشركات التجارية توزع جوائز مالية وعينية على الزبائن عن طريق سحب عشوائي لأرقام تذاكر الشراء. يقول: وشاء القدر، يقول: وشاء الله أن أتصفح انترنت وصادف أن التقطت شركة كبرى رقمي والبريد الخاص بي وأبلغتني أنني فزت بجائزة مالية بالآلاف بشيك مصرفي تم إرساله لي، فهل هذا المبلغ حلال لي أم حرام؟ هذا العمل يا إخوة يشبه القمار، يشبه القمار، لأن القمار معروف الأصل فيه إما أن يكون الإنسان غانما أو غارما، غانما أو غارم، هذا الأصل في القمار. ونفس هذا العمل مثله، يعني العمل في مثل هذه الأمور إما أنك غارم أو غانم، لأنك الآن حصلت على هذا المال، وكما تقول بالآلاف، لكن من أين هذا المال؟ هذا المال من المساهمين الذين ساهموا يريدون الجائزة ولم يحصلوا على شيء، إذن أنت غانم وهم غارمون، فهو يشبه القمار، يشبه القمار. والقمار قال الله عز وجل عنه في القرآن: إنما الخمر والأنصاب والأزلام، وإنما الخمر وإنما الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس يعني نجس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام؟ ماذا يترتب على هذا من الحكم الشرعي؟ على كل حال ما يترتب عليه حكم شرعي، ويوسف عليه السلام معروف بالجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أيضا بالجمال، لكن المقارنة هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يوسف النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل من جميع الخلائق، هذا بالنسبة للفضل. أما الجمال فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة التطوع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منها في البيت، وهل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ هذا السؤال مهم يا إخوة. أما بالنسبة للراتبة والتطوع المطلق فهذا أفضل في البيت، أفضل أن يكون في المنزل، ولا تحصل المضاعفة المذكورة في الحديث بالنسبة للراتبة وبالنسبة للتطوع المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في المنزل، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. غدا إن شاء الله ذكروني نكمل هذا السؤال إن شاء الله. حياكم الله.